حديث أبي هريرة الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا رأى الغنم، يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل إلى عباده إلا رأى الغنم. قالوا: أن؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، إن حتى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الغنم. قال العلماء: والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح، لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد مزهر مخضر، وتارة إلى واد خلاف ذلك، وتارة إلى أرض ليس فيها لا هذا ولا هذا، وتارة لا يرعاها أبدا يبقيها واقفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرعى الأمة يوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة، كالراعي الذي عنده علم في المراعي الحسنة وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى ما فيه خيرها وما فيه تسمينها. واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء واطمئنان، بخلاف الإبل. الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة، لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة، فلهذا اختار الله سبحانه وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعاها على قراريط لأهل مكة، وموسى عليه الصلاة والسلام رعاها مهرا لابنة صاحب مدين، فإنه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرة من عندي.